والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. باب كلام البخاري، باب كان جبريل عليه السلام يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مسروق عن عائشة عن فاطمة عليه السلام أسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم، أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة تقول يعني أسر النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. ده العنوان، كل ده عنوان. والبخاري له طريقته، يذكر بعض الأطراف الحديث في العنوان إشارة إلى أحاديث أخرى قد ترد عنده في صحيحه أو عند غيره عليه رحمة الله. فهو بيقول البخاري كان جبريل يعرض القرآن على النبي. كلمة يعرض القرآن معناها يقرأ القرآن والنبي يسمع عليه الصلاة والسلام. أما حديث فاطمة هذا في حديث أطول من هذا، أن النبي أسر إليها عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه، أسر إليها أن يكلمها كلام في أذنها لم يسمعه غيرها. وكان نساء النبي موجودات في المكان. فالحديث الثاني يقول إنها لما أسر إليها بكت، ثم أسر إليه بكلمة أخرى بعد لحظات أو ساعة بعد وقت يعني، فضحك فسألوها فقالت ما قلش سر النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان لي أن أقول أو أبوح بسر النبي عليه الصلاة والسلام. فالمرة الأولى لما بكت النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إن جبريل كان يعارضني بالقرآن، اللفظ الأول يعرض القرآن هنا يعارضني، والمعارضة غير العرض. العرض إن جبريل يقرأ والنبي يسمع، المعارضة يعني جبريل يقرأ والنبي يسمع، والنبي يسمع وجبريل يقرأ، في تبادل يعني يتعارضان. وهيجي في حديث بهذا اللفظ إن شاء الله. وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي، هذا اللي خلف سيدة فاطمة ثبتي. لكن في المرة الثانية لما أسر إليها ضحكت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أخبرت بهذا الكلام وقالت في المرة الثانية، قال لها ستكونين أولا أول أهلي لحوقا بي، أول أهلي لحوقا بي، يعني أنها موت صح لكن أتكوني أنت أول واحدة يموت بعد منها. ففرحت بذلك سبحان الله العظيم وبحمده. وده أدلك على أنها تفهم زي ما قلنا قبل كده أن فاطمة تتعامل مع أبيها بالبنوة، وعلى أنه أبوها بالأبوة، وعلى أنه نبي ورسول صلى الله عليه وسلم. فمحبتها له محبتان، محبة الأب ومحبة النبي الرسول عليه الصلاة والسلام. ويدلك على أن من فقهها وعلمها يقولوا إيه؟ ايه المهم جو اللي بتحكوا فيه؟ على ان فهمها للامور على وجهه. شوف بشربيه يا عم، اعمله يا عم الهباب ده، شخصخ ركب اللي جابه ده. نعم. فالمهم فهم فهم حقيقي تفهم هي أن الدنيا من غير النبي ولا حاجة، هي طبيعة الدنيا لا تسوي شيئا. فما ظنك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلما أقول لها أنت أول الناس لحوقا بها تموتي بعد أول واحد، تفرح على أنها هي كلها ما تبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفهم أن في الآخرة بعد الموت الإنسان ينزل منزلته عند الله سبحانه وتعالى، ومجرد ما يموت إن كان من أهل النعيم وأهل الدرجات العلى سيرى مقعده من الجنة، وحتى في الحياة في الدار البرزخية في قبره يبقى منعم بما رأى من مقعده من الجنة. إذن هي تفهم فهم صحيح، ودي حقيقة مستقرة في قلبها. يعني لو أي واحد ثاني ولو كان من أعلم أهل الأرض يعني النبي هيموت يزعل، طب إنها تموت وراي خلاص كل أجل كده، إنما تفرح وتضحك بفهم الأمور صح، فهم الدنيا ما تسويش، وفهم أن الآخرة في قرب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يستحق أن أمر يستحق أن يهتم به ويفرح به. ربنا يهديك ويهدي اللي زيك. الحديث 4613، كان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير، وأجود ما يكون في شهر رمضان، لأن جبريل كان يلقاه في كل سنة في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. هنا اللي بيعرض مين؟ النبي. العنوان قال جبريل يعرض على النبي، وبعدين بيعارضنا هنا قال يعرض عليه، النبي يعرض على جبريل، قال النبي يقرأ وجبريل مين؟ اسمع، عشان يستوثق من استكمال القرآن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لقيه جبريل ذكر ابن عباس كان أجود الناس بالخير، وقال أو قالت أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. الحديث الثاني، وأشار لرواية يعني حديث قبل كده في أول بداية العلم والوحي، ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان، في كل ليلة من رمضان، ذلك قال في شهر رمضان، فيدارسه القرآن، يدارسه القرآن، يعارضه، يعرض عليه، جاء النبي يعرض على جبريل. كل الروايات دي تؤدي معاني تكتمل إن شاء الله. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. الكلام ده طبعا المحل له سابقا بالنسبة لهذه المعاني، لكن يبقى أن نقف مع الحديث موقفا إن شاء الله. طبعا المدارسة تعني أن فيه قراءة من الطرفين، فيه مدارسة للفهم وإدراك المعاني، يعني المدارسة تزيد عن موضوع العرض، النبي يقرأ عشان يستوثق من حفظه، وجبريل يطمئن على التلميذ بتاعه حفظ جيد ولا لا، وحفظ بنفس العرض الأخيرة بالترتيب والعرض الأخيرة التي يحفظ بها القرآن لأن تقوم الساعة، بعد نسخ منسوخ، في آيات ناسخة وآيات منسوخة، وقال العرض الأخيرة رفع منها المنسوخ، يقرأها على العرض الأخير تقرأها الأمة، وجبريل يقرأ يسمع منه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا شيء طبيعي، لأن القرآن لا يحفظ إلا بالتلقي، لا يحفظ إلا بالتلقي، ما ينفعش أقرأه من كتاب زي الجرنان، مش واحد يتعلم القرآن من المصحف، لازم يتعلم على إيد معلم، لازم يسمع مرة واثنين وثلاثة، يسمع الآية مرة واثنين وثلاثة عشان يسمعها صح، بعد ما يسمعها يقراها هو والشيخ والأستاذ يسمعها عشان يستوثق من قراءتها الصحيحة. هذا هو التلقي تلقاه النبي عليه الصلاة والسلام وقرأه على الصحابة تلقاه من رسول الله وهكذا من جيل إلى جيل. يبقى تلقي ناحية والمدارسة لفهم المعاني ناحية أخرى، وكلاهما ضروري للقرآن ولقارئ القرآن. أيضا كان ينزل في كل ليلة في جبريل يقرأ قدرا من القرآن، قدرا من القرآن، يعني بيوزع القرآن على الشهر. إذا المطلوب تحذيب القرآن زي ما قلنا مبارح، بحيث أنك ما تاخدش النهاردة 3-4 ساعات تقرأ القرآن وبكرة تنام تاخد ربع ساعة. لا، لما تكون منظمة وثابتة على مدى الأيام أفضل، لأن القرآن لا ينبغي أن يترك، فمراجعته ومذاكرته ضرورة. نأتي لمضمون الحديث من حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. الجود، الجود هو إعطاء كل ذي حق حق، أن تعطي كل ذي حق حقه، يعني لا تمنع الحقوق، لأن مانع الحق يبقى بخيل، بخيل الذي يمنع حق الغير يبقى بخيل، اللي يمنع الزكاة يبقى منع حق الله، وهذا بخل. يمنع حق الناس من الصلة والنفقة والبر والأمور دي يبقى إنسان بخيل والعياذ بالله. فالجود أن يجود بالخير على غيره بمعنى لا يمنع الحقوق. وبعدين بالخير تشمل، يجود بالخير تشمل المال وتشمل غير المال، كل ما عنده من خير من أمور مادية أو حتى الأمور المعنوية، حتى العلم يجود بالعلم، حتى الرأي يجود بالرأي، أمور كثيرة يتعامل بها الناس ويترافق بها الناس. إذا الإنسان لم يبخل بها فهو يكون من يعني من الجود، يوصف بالجود. أحاديث كثيرة تصف النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان أجود الناس وكان أشجع الناس وكان أحسن الناس. لأن الناس يقول كده، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أشجع الناس وكان أحسن الناس عليه الصلاة والسلام. فهنا كان أجود الناس بالخير صفته عليه الصلاة والسلام، يعني لا يتمسك بشيء من أمور الدنيا، فيجود بها على الناس، وسروره وراحته في أن يعطي ولا ينظر إلى الأخذ. ودي زي ما قال أبو حامد عليه رحمة الله في إحيائه، قال يعني وصل المثالية، المثل الأعلى في الجود عليه الصلاة والسلام لفهمه لحقيقة الدنيا، ولأنه كان أزهد الناس في الدنيا، فكان يجود بها، يعني زهده صلى الله عليه وسلم، زهده في الدنيا جعله يجود بها. وإحنا بخلنا بالدنيا، بخلنا بالدنيا سببه احترمنا ليها. اللي بيبخل بالدنيا بيبخل بها ليه؟ لأنه بيحبها ومتعلق بها. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتعلق قلبه بالدنيا إطلاقا ولم يتمسك بها، لذلك جاد بها، جاد بها يعني عشان ما كانش متعلق بها ولا يعمل لها وزن، فكان يجود بكل ما يجده من الدنيا. فكان المال لا يبيت في بيته عليه الصلاة والسلام، والطعام لا يبيت في بيته طالما يوجد من يحتاج إليه، فدائما كان يعطي العطاء الأوفى عليه الصلاة والسلام. فهو أجود الناس، إذا لقيه جبريل يكون أجود بالخير من الريح المرسلة. طيب جبريل يؤثر بنفسه ولا القرآن ولا الاثنين ببعض؟ وقراءة القرآن ولا قراءة القرآن وتدبره، كل دول مع بعض. أولا مجالسة الأخيار لابد أن يتأثر بها الإنسان، اللي يقعد مع الناس الكويسة لازم في يوم من الأيام يتأثر بها، يعني اللي زي ما قال اللي جاور إنسان صالح يتأثر به، جاور إنسان خير يعني عنده نوع من الكرم هيتعلم منه. والنفوس طبيعي تشرب الطباع، تشرب الطباع، يعني النفس تشرب الطبع منين؟ من اللي يعني اللي فقر ده أكيد مصاحب ناس فقرين ومصاحب ناس براشين ومصاحب ناس بلاوي زرقاء، نسأل الله العفو والعافية. إنما اللي جاور الأخيار يكون خيرا، واللي جاور الصالحين يكون صالحا، كما ذلك اللي يقعد مع الملائكة، والملائكة أظهار أبرار أخيار لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، وذول سيدهم جبريل، يعني سيد الملائكة قائدهم جبريل عليه السلام. ثانيا إن الجو الروحاني ده جبريل ده ملائكة وقرآن كمان، إذا كان حلقة القرآن أو تلاوة القرآن معناه زي ما قال عمك الشيخ عمك الحاج إسماعيل معاذ جد المعايز زي ما قال جدك الحاج إسماعيل معاذ، جدك إسماعيل معاذ كان يحكي الشيخ أحمد الحسن عليه رحمة الله، أحمد حسن خالد عليه رحمة الله، دخل لعمك إسماعيل معاذ فلقي أحمد حسن، الشيخ أحمد حسن كان ساب صغير لسه، قلنا امبارح انه حفظ القران 15 سنه وتفرغ للمسجد، ذبح له العجل حفظ القران تقعد في الجامع مالكش دعوه باي حاجه ثانيه. دي احمد حسن قال حفظ القران على 15 سنه فذبح له العجل، وابوه قال له ما تسرحش الغير تقعد في الجامع مالكش حول شغل في الجامع ما وراكش ولا حاجه. فدخل مره الشيخ اسماعيل معاذ الحاج اسماعيل معاذ الجد، كان راجل امي يعني على قد حالي لكن كان ذكيا، فقال لي يا احمد تصلي؟ قال له ما ايوه بيجي بيصلي في اول في اخر الجمع من ورا، قال لي لو حتى وحدك هتصلي صلي قدام، صلي قدام خالص. قال لي ليه؟ قال لي الملائكه هتهتم بيك، انت تصلي قدام عشان الملائكه تصلي وراك، والملائكه احسن ولا لم ياكل ثوم وبصل؟ قال هل الحاج احمد حسن قال لي كده الملائكه لما تصلي وراك احسن ولا الناس لم تاكل ثوم وبصل؟ قال لي الملائكة. قال لي خلاص صلي قدام. قال لي أنا سمعت الكلام ده إن مكتوب في كتاب اسمه المدخل، يعني الرجل رغم أنه أمي وفي آخر أيامه كان كثيفا لكن المعلومة راسخة فين؟ في ذهنه، وقعت على مك أحمد وحكاهالنا عليه رحمة الله، وقال هالي يعني رحمة الله عليه. فأنت لما بتقعد مع بني آدمين شوية وراح قرت الماء يعني يعفن الدنيا، لكن قاعد في حلقة القرآن بتبقى مبسوط، تلاوة القرآن لها روحانية، بتقرأ القرآن وتبقى مبسوط، بالناس بتاكل وتعفن، لكن قراءة القرآن بتخلي روحانيته ترتفع. فما ظنك بمجالسة الملائكة؟ لا أكل لا أكل ولا أشرب ولا شهوات ولا جواز ولا ورث ولا حاجة غير تسبيح وذكر. فالنورانية العالية الروحانية العالية تضفي على روح النبي عليه الصلاة والسلام زيادة من النور زيادة من الروحانية، فيجود أجود ما يكون بالخير من الريح المرسلة، بالإضافة إلى أنه يقرأ القرآن بتدبر ويتدارس القرآن بتدبر، والقرآن نفسه فيه معاني تعلم الإنسان أن يكون خيرا جيدا وتعلم الإنسان الكرم. هو نفسه لما ربنا يتكلم عن ذاته سبحانه وتعالى ويكلمنا أنه هو بيجود علينا ويكرمنا بالنعم الكثيرة، ما هو معنى كده؟ احنا بنتشرب من صفات الله ونأخذ من صفات الله الكرم. لما ربنا يتكلمنا عن الحل يبقى نتخلق بأخلاق الله، نتخلق بأخلاق الله بالحل، نتخلق بأخلاق الله فيما نسمع ونقرأ. ربنا يأمرنا بالكرم فيدرس القرآن فيرى فيه ما يأمر بالفضائل من فضائل الأخلاق والصفات الجيدة للإنسان. فالمدارسة تضيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا جديدا أيضا. يبقى الجو نفسه مع المدارسة مع طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم مع فهمه لحقيقة الأمور وحقيقة الدنيا والآخرة تجعله بعد مدارسة القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل من صحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم فضلا من الله وكرما، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، أرضنا وارض عنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا،